هذه الآية يا إخوة سلمكم الله من دستور دستور أهل السنة والجماعة باب الأسماء والصفات، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، ولما قال وهو السميع البصير رد على المعطلة، ففيها اسمان عظيمان السميع المدرك للمسموع، وإن خفتت يسمع السر يعلم السر وأخفى، يسمع السر والنجوى سبحانه وتعالى، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يسمعها سبحانه وتعالى. البصير أي المدرك للمبصرات ببصره النافع، فلا يحول دون بصره شيء، لا سماء ولا سحاب ولا حجم ولا سقف ولا غير ذلك، هو سبحانه وتعالى يسمع ويرى. وخالف في هذا طوائف خذلوا ولم يوفقوا، فطائفة قالت السميع والبصير ليس اسمين حقيقيين لله، أمال إيه المسألة؟ قالوا لا، لهو سمى نفسه بهذا لأن له مخلوق خلقه اسمه السميع، وله مخلوق اسمه البصير، خلق مخلوقا يسمع، خلق مخلوقا يبصر. هذه المصائب الحافظة على الأمة في عقائدها، مصائب كبيرة. الفريق الثاني قالوا لا، ده السميع البصير بمعنى العليم. شوفوا كيف طيب هي طيب ثالثة قال لا، هو لا يسمع ولا يرى، ونفوا السمع والبصر بكلية سبحان الله. طيب الذين قالوا لا يسمع ولا يبصر إذا يلزم أنه أصم؟ أعلم صلى الله عليه وسلم، هذا المصيب. إذا يلزم في حق النقص، والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء فقال ارفعوا على أنفسكم على الفطر، فإنكم لا تدعون الصم ولا ضائم، إنما تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. طب والذين بقى قالوا السميع والبصير هو العليم، فما الله سبحانه وتعالى قال إنني معكم إيه؟ يعني ينفع بقى، ينفع إنني معكم أعلم وأعلم، ينفع كده؟ ولو صح بقى تعبير تفسير السميع البصير العليم، إذا صح يقول بقى يكون القرآن بيكرر فإنني معكم أسمع وأرى، إذا على تفسيرهم إنني معكم أعلم وأعلم، هذا باطل. معنى يا إخواني؟ فهؤلاء ضلوا وسهوا، وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة. شوف الآية دي فيها التخليل قبل التحليل، ليس كمثله شيء، بعدين قال وهو السميع البصير. إذا السمع والبصر صفتان ذاتيتان لله عز وجل ثابتتان له أزلا وأبدا. لما نقول في الآية الثانية وكان الله سميعا إيه؟ إن الله كان سميعا بصيرا، وفي بعض الآيات وكان الله سميعا بصيرا، قالوا كان مسلوبة الزمن، يعني سميع بصير في الأزل لم يزل سميعا بصيرا، والآن وبعد وفي المستقبل خلاص. إن الله لعلم، إن الله نعم ما أصلها نعم ما أضغمت نعم في ما يعظكم به